فالصواب أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة. وأما من استدل بذلك بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا في مقام الدم، فيقال المراد بالسجود هنا السجود بالمعنى العام، السجود بالمعنى العام كقوله ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم إلى آخره، المراد الذل لله عز وجل، لأن الركوع يطلق على الذل وكذلك السجود يطلق على الذل. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.